من عنده سؤال يتعلق بالدرس أو إشكال، لأننا نترك بعض الدرس لإزالة الأشكال، الإشكالات التي تتعلق بالدرس، قد يكون في شيء غير واضح أو شيء نسيناه. نعم. ما حكم التلفظ بالنية؟ التلفظ بالنية خلاف السنة، وعند بعض الفقهاء يجوز للموسوس كالشافعية التلفظ بالنية خلاف السنة. الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، بس أنت لازم تنوى النية، والفرق بين النية وعدم النية، أنت تتوضأ في البيت وتذهب للمسجد وتدخل في الصف وتقول الله أكبر، لكن أنت كل هذا عقلك غايب، هذا مشكل. لكن أنت إذا أردت تتوضأ أول ما تتذكر قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم، وأن هذا الوضوء هو الذي به يجوز لك الصلاة، وبدونه صلاتك باطلة. ثم إذا أردت أن تخرج من البيت تذكر أن الله تعالى قال اركعوا مع الراكعين، وقال حي على الصلاة، وقال للأعمى أتسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك عذرا. فأنت تتحضر هذا. فإذا جئت للمسجد وأقيمت الصلاة قبل أن تكبر انتبه، ما رأيت الإمام قبل أن يكبر يقول استووا استووا ويتوقف قليل؟ توقف عشان يحضر النية، هذه الصلاة يقول في قلبه هذه الصلاة كذا، يعني إذن هي فريضة عين ما هي كفاية، وهي يعني حاضرة ما هو قضاء، هذا تحضر في نفسك ما يحتاج تنطق به. بعدين إذا كبرت بعدين تأخذ الأجر كامل. أما أنت تدخل في الصلاة بدون شيء وتتوضى بدون شيء وتمشي بدون نية، هذا يجعل الأجر إيش؟ غير كامل، يجعل الأجر ناقص. ولذلك إنما الأعمال بالنيات، وأكثر ما يجعل العمل أجره كثير إحضار النية، والنية إذا حضرت إن شاء الله يزكو العمل ويقبل بإذن الله تعالى. نعم تفضل. يقول الدعاء في صلاة الصبح في الركعة الثانية، هذا عند الشافعية وعند المالكية. عند المالكية قبل الركوع، وعند الشافعية بعد الركوع، ويقولون له القنوت. ولكن هل هو صحيح ورد عن الرسول؟ لا أعرفه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بدليل أن المالكية قالوا إن الإنسان إذا سجد للقنوت بطلت صلاته. طيب لو كان في الصلاة ومن الصلاة كيف يبطل من سجد له لو كان مطلوب به؟ قالوا من سجد للقنوت بطلت صلاته، إذن هو ما هو لازم شيء، من سجد له بطلت صلاته، المفروض ما يعمله الإنسان أصلا. والقنوت ورد في النوازل في الفريضة، وورد في الوتر، وورد في كل بعض الصلاة إذا جاءت النوازل في الركعة الأخيرة الإمام يقنت، وينبغي أن يقنت بالذي ورد، يدعو بالوارد. أما تطويل القنوت وإدخال فيه شيء ثاني في الفريضة هذا لا ينبغي. الفريضة ينبغي أن يقتصر فيها على ما ورد، هذا الأولى. نعم. يقول ما سجود الشكر؟ سجود الشكر هو أن يقال لك المسلمون انتصروا في معركة، تسجد شكر لله. أن يقال لك مثلا يعني فلان نجا من ورطة كان فيها، تسجد شكر لله. يعني أن يأتيك خير أو يدفع عنك شر، تسجد شكرا لله على هذه النعمة التي رأيتها أو هذه النقمة التي دفعت عنك. نعم. هذا يقول طلق زوجه قبل سنوات ثم طلقها مرتين ثم طلقها مع نفسه، هل يقع الطلاق النهائي؟ لا رجعة أم أستطيع إرجاعها؟ تذهب إلى القاضي، الطلاق عند القاضي، تذهب إلى القاضي ويقول لك الجواب الشافي إن شاء الله. النصراني في ديار الإسلام هل يسمح له أن يشرب الخمر بحجة أنه نصراني؟ النصراني الكافر في ديار الإسلام لا يشرب الخمر أمام الناس، ولكن إذا دخل بيته وقفله عليه يشرب ويأكل اللي يحب يأكل في بيته، لكن لا يظهر هذا للناس. نعم. من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. نعم خلاص، أرجو الله لنا ولكم التوفيق.